Book 2 42 42 زيارة المدينة Eskursija po miestą هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Ar sekmadieniais turgus dirba? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Ar pirmadieniais mugė dirba? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Ar antradieniais paroda dirba? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Ar trečiadieniais zoologijos sodas dirba? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Ar ketvirtadieniais muziejus dirba? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Ar penktadieniais galerija dirba? هل يسمح بالتصوير؟ Ar galima fotografuoti? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Ar reikia mokėti už įėjimą? كم يكلف رسم الدخول؟ Kiek kainuoja įėjimas? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Ar yra nuolaida grupei? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Ar yra nuolaida vaikams? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Ar yra nuolaida studentams? ما هذا المبنى؟ Koks čia pastatas? كم عمر هذا المبنى؟ Kiek šiam pastatui metų? من بنى هذا المبنى؟ Kas pastatė šį pastatą? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Aš domiuosi architektūra. أنا مهتم بالفن. Aš domiuosi menu. أنا مهتم بالرسم. Aš domiuosi daile.